نبدأ الآن بالكلام حتى يلتئم مجلس، فنوحد لكم ونتساءل عما في أذهاننا من المسائل. ماذا عندكم إشكال خارج الموضوع الآن تكلموا عليه؟ قرأتم في كتاب أو سمعتم شيئا يحتاج إلى مدارسة؟ لا شيء؟ قرأت في إعراب القرآن لكم فسنيسره لليسرى. من؟ فسنيسره لليسرى. قلتم اللام هنا للتعليم. نعم. كيف؟ لم أفهم المعنى. لأجل اليسرى. لأجل اليسرى. ليس بمعنى إلى. ممكن إلى اليسرى لكن لأجل اليسرى تكون أفضل. يعني تكون اليسرى معهم. لا يصل إليها. إذا قلنا إلى اليسرى يعني أنه الآن يصل إلى اليسرى. أما إلى اليسرى هي معه الآن. هذا أقرب. أعمالكم وأبحاثكم وما تقرؤون وما تطالعون لا بد أن يكون فيها إشكالات حتى من فضل نتابع هذه الموضوعات. فنحمد الله أن يسر لنا العودة، ولكننا قطعنا هذه الامتحانات والصيف والأعياد ورمضان بغلة، والآن نستطيع أن نتابع الله مع صاحبنا ابن هشام وفي كتابه عود اللبين الجلسات التي مضت نصيبها اليوم إن شاء الله. ففي أي صفحتين وقفنا آخر يوم أسألكم أين وقفنا؟ الرابعة والأربعين بعد المئتين. الرابعة والأربعين بعد المئتين. أنا هذا عندي، لكن الإخوان قالوا وقفنا الأربعين. لا لا، عند الجملة الإسمية إلى هنا بالضبط. تنبيه، التنبيه هذا التنبيه. حتى أنا كتبت الملاحظات منكم موجودة. يعني عجيب. سألت وسألت الزملاء فكان إجباعهم على الأربعين. ولكن أنا عندي الرابع والأربعين. تقريراتكم مكتوبة عندي يعني. نعم. تقريراتكم في الدرس مكتوبة هنا. ما دام التقرير والتسجيل فهو أولى. إذا سنبدأ إن شاء الله في الرابعة والأربعين. وإذا كان عندكم إشكال فيما قبل نقف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا، والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله بشيرا نظيرا. بارك الله فيكم أيها الأحباب أن نلتقي في مجالس علمية من هذا العمل المبارك. فنصل ما كان لنا في الشام وفي المغرب والصين الشعبية، كنا هناك لنا مجالس وأعمال تتابعها الآن. لكن قبل هذا فعندي بشائر، بشائر لكم نفتتح بها هذا المجلس. البشارة الأولى والأحلى والأكرم أنه جاءتني رسالة منذ يومين من جنوبي إفريقيا. إفريقيا، جنوبي إفريقيا. ما كنت أحلم أن أتصل بهذه البلاد. الرسالة من طفل في السنة الرابعة من الدراسة في المدرسة. في السنة الرابعة كتب لي باللغة العربية وأعلمني أنهم يدرسون في هذه السنة الرابعة أشياء في الفقه والتفسير والعلوم الإسلامية، ومنها أنهم كانوا يقرؤون تفسير الجلالين في الطبعات القديمة ويشكون ما فيها من أخطاء وقصور، أهمها أن القراءات التي في التفسير هي غير القراءات التي في نص الشيخين. الجلالان لهما قراءة أثبتوها أثبتها وشرحاها. الناشرون الأغبياء اتخذوا قراءة حفص وضعوها في التفسير، فقال لي كنا نقرأ ونرى القراءة غير ما في الكتاب، كثير من الآيات والنصوص بالمئات تخالف ما في الشرح والتفسير، ثم الكلام غير مضبوط مهمل ولا على بال ترطيب ولا شيء يساعد، يعني تسير في الظلام واصطدامك بكذا وكذا وكذا وكذا لكي تفهم القرآن الكريم في تفسير جلالين. قال منذ سنة وقفنا على طبعة تفسير جلالين الميسر، فإذا بدنا نرى كل شيء في مكانه على البيان. هل قرأتم تفسير الجلالين الميسر؟ تفسير الجلالين الميسر قرأتموه رأيتموه؟ قال فأصبحنا نستفيد بسهولة ويسر. لكن عندي إشكال، يقول عندي إشكال أن الواو في هذه الآية محكمة، فهذه قراءة أم خطأ؟ قلت له الواو هذا خطأ وقد صححت هذه الطبعة الثانية، لكن مع الأسف وقع القلم بها، فهذه خطيئة في تفسير العلم يقفني عليها أحد الأطفال في جنوبي إفريقيا. لا شك أنه غير عربي وربما كان من السودان سود فلغته وأفكاره، ولكن يراجعني في هذه المسألة، فشكرته وقلت له إن هذا مسجل وصح إن شاء الله، وسأل أسئلة أخرى حسب الله. حسبي أن أقول إن علم الإسلام الآن علوم الإسلام تدرس وتقرأ في العالم من جنوبي إفريقيا إلى الشيشان وروسيا. في روسيا يوضع لافتة ذهب لين وسترين وبقي الدين، يمر لين فقير وأمثالهم طغاة وبقي الدين. مئات الألوف يصلون صلاة العيد حول المسجد في الشوارع. استبشروا يا إخواني، الأمور عسيرة والصعوبات كثيرة، ولكن نصر الله أعظم وأكبر وأيسر. هذه أولى. الثانية أن المعرض في إسطنبول بدأ منذ أيام وفيه كتب جيدة وكريمة، ومنها عشرة كتب في مكتبة واحدة جاءتني من القاهرة، طبعة واحدة طبعت في عام واحد عشرة كتب جيدة وصلت إلى إسطنبول في هذا المعرض. وقد رأيتها وأرسل إليها مثلا عشرة كتب بقعة واحدة والحمد لله طبعت في القاهرة. أنا اشتريت ثلاثة منها في دار السلام. دار السلام الآن في المعرض، وكتب أخرى في دار النباء ودار القلب العربي حلب، ودار يعني ظهر فيها كتب كثيرة والحمد لله في هذه الكتب. أما الثالثة نسيت هذا. الطبعة الثالثة. الطبعة الثالثة. الطبعة الثالثة. أبشركم أن الكتاب جاءنا والحمد لله في صورته الجديدة الطبعة الثالثة. مغني اللبيد يطبع في سنة واحدة ثلاث طبعات. شيء ما سمعته به من قبل ولا رأيته من قبل إلا في هذه الأيام في إسطنبول. فقراءتنا مباركة. يسر في الكتاب أن ينتشر ويسأل عنه وينشر ثلاث مرات في عام واحد. الحمد لله رب العالمين. أما بالكلاب فقد تبين أنه في الصفحة 44 بعد 200 خلافا لإجماع من سأل. سألت 2-3-4 أجمعوا أننا نحن في 40، فإذا هي 44. تبدأ الآن بقوله تنبيه بسم الله الرحمن الرحيم مع أخينا ابن هشام وكتابه المبارك مغني اللبيب. ولا تنسوا أن مغني اللبيب هو كتاب إعراب للقرآن الكريم. هو كتاب إعراب للقرآن الكريم لكنه موسع في أبواب ومسائل ليست على ترتيب السور القرآنية، وإنما على المشكلات المتجانسة في هذا الكتاب الطيب. نعم، نريد أن نسمع صوت أخينا. تريد أن تقرأ أستاذ؟ لا، في شعبان. هذا شعبان. يا مرحبا. القرآن الصفحة خدته. لا، نحن عند 44. تنبيه. تنبيه. تكو كما بعض الجمل كثيرا صفة بالمعنى لتكون نعتا لمصدر محسوس أو حالا. نقف إذا وقفت محدوث محسوس لمصدر إذا قصدت فلا بد. نعم، فتكون نعتا لمصدر محدوث أو حالا أو حالا حالا أو حالا. يحتمل ما قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، فإن قدرته نعتا لمصدر لمصدر هو إما معمول لنعيده أي نعيد أول خلق إعادة مثل ما بدأنا. مثل ما بدأنا. إذا كيف تعرف؟ أريد تعبيرا كامل للعبارة الكاف. كيف نقول في التعبير؟ وبكل أسف التعبير في الإعراب غير متقن، كلا يعرف كما يريد، وتأتي العبارات مختلفة. نريد أن نتقن الإعراب بهذا. كيف تقول الكاف على أنها كما قال صفة أو نهج؟ الكاف اسم بمعنى مثل. المعنى لا يذكر أحد. الفرق بين المعنى والإعراب والبلاغة والفقه والصرف والأدوات كل له مستوى. الكاف اسم مبني على الفتحة. الفتح على الفتح. على الفتح في محل نصب صفة لإعادة للمصدر. هو صفة لا نقول صفة. نعت للمصدر إعادة. لا نعت. هو نفسه نعم مفعول مطلق. نعم في محل نصب مفعول مطلق نائب عن مصدر الفعل ومضاف، فهو هو نفسه في محل. لكن يقولون نصر يقدرون المحذوف، نحن في الإعراب إن سئلنا نقدر المحذوف، لكن هو في محل نصب مفعول مطلق نائب عن مصدر بادا، أي فعل نعيده عن مصدر نعيد. ولهذا قال إعارة مثل ما، فهو جعل الكاء صفة في الإعراب، هي في المعنى صفة لكن في الإعراب هي نفسها المفعول المطلق. يعني ما ذكره ابن هشام للمعنى ليس للإعراب، ما ذكره ابن هشام هنا من أجل توضيح المعنى وليس من أجل الإعراب، ليس من النص الإعرابي، صح تعبيره صحيح في المعنى، لكن في الإعراب الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب مفعول مطلق، هو نفسه مفعول مطلق نائب عن مصدر نعيد ومضاف، وما أتمسه تكون هي بما تقدر بالإضافة. هذا في الإعراب الأول. أو لنطوي، إذن مفعول في معنى مفعول مطلق للفعل نطوي للبيان والتوكيد، للبيان والتوكيد، أين التوكيد وأين البيان؟ في معنى مفعول مطلق للفعل نعيد أو نطوي للبيان والتوكيد، ماذا يؤكد؟ التوكيد ما هو هنا؟ كما بدأنا أول خطوة، يعني توكيد لماذا؟ لكما بدأنا أن نعيد أو نطوي، التوكيدي لنعيد التوكيدي المصدر المضمن في الفعل. دائما المفعول المطلق يؤكد المصدر المضمن في الفعل، الفعل فيه مصدر، يأتي المفعول المطلق يبين ويؤكد لتوكيد المصدر المضمن في الفعل، وهذا ما لا يعرفه أحد. هم يقولون توكيد للمفعول المطلق هو نفسه المفعول المطلق، ويؤكد يقولون توكيد للمفعول ذا توكيد الفعل، يعني نطوي طيا طيا، نطوي طيا نعيد إعادة، فالكاف تؤكد المصدر الموجود في الفعل. إذا قلت جلست جلوس المريض، يعني جلست جلوسا جلوسا مثل جلوس المريض، فجلوس هو توكيد للمصدر المضمن في جلست، المفعول المطلق دائما هو توكيد لمصدر الفعل الذي هو ناصبه. أعيد يا مرحبا، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بعد أيام وأيام. نعيد على الأذهان، المفعول المطلق يكون في محل نصب أو منصوبا لتوكيد المصدر المضمن في الفعل لا للفعل، يظنون أنه يؤكد الفعل، يؤكد مصدره، لأنه بلفظه جلست جلوس المريض أي جلوسا كجلوس المريض، فجلوس توكيد جلوسا لا للفعل. المفعول المطلق يؤكد المصدر المضمن في العابد في عابده. ما هو العابد؟ هنا الفعل. فتقول في محل نصب مفعول مطلق نائب لتوكيد المصدر المضمن في الفعل وبيانه في البيان والتوكيد. هذا الرأي الأول. نعم. أي دفعا لهذا الفعل العظيم شفعنا هذا الفعل نفعل هذا الفعل. لاحظ الفعل هو الكاف، الكاف الصلاة هذا الفعل، فما يعرف الفعل هو المفعول المطلق ليس صفة. صفة المعنى في الإعراب هو نفسه هو المطلق. نعم. وإن قدرته هذا فبالحال مفعول نعيده، أي نعيده مماثلا للذي بدأنا. وتقع تقول كلمة كذلك أيضا كذلك. إذا كما تقع هكذا وكذلك يقع على هذا الإقرار. فنقف عند قوله وتقع كذلك أيضا كذلك. الإعراب هنا مشكلة في العبارة. تقع كلمة كذلك ماذا تعرف كذلك؟ كما بدأنا أول خلق نعيده كذلك نعيده. كيف تعرف كذلك؟ وكذلك كلها بأعرابها كلها هذا أيضا. نعم أيضا هذا أيضا أي كلمة كذلك؟ تقع كلمة كذلك بين قوسين. بين قوسين كلمة كذلك كذلك. بدل من كلمة كلمة. في محل جر. في محل جر. على الحكاية. كذلك كله رجع الله إليه. كذلك في محل جر. محل جر بدل. ليس على الحكاية. بل بدل أو مضاف إليه. مضاف إليه. بدل من كلمة. مضاف إليه. تقول هو مضاف كلمة كذلك هو مضاف إليه. محجر مضاف إلى الحكاية. كذلك هكذا كلها في محل جر مضاف إليه على الحكاية. كلمة كما ترى لم تعرب لم تهين لم تعرب تهمت الأول مضافة. أين المضاف إليه؟ كلمة كذلك مضاف إليه. فكذلك في محل جر مضاف إليه على الحكاية. وكذلك بعدها وأيضا عندنا أيضا كيف تعرف أيضا؟ أيضا مفعول مطلق هذا أيضا مفعول مطلق منصوب بالتقدير كتسجيل هذا ويقدر هذا أيضا. لكن نحن نقول كما تعودنا مفعول مفعول مطلق لتقع وقوعا ايضا لا حاجه للتقدير هنا تقع بالمعنى لان ايضا ايضا هي تبين تقع تقع تقع وقوعا ايضا مفعول مطلق للفعل تقع منصوب وكذلك المشكلة حتى نتعين هذه وضحت لنا وضحت لنا كلمة أيضا في العبارات جميعا غالبا لا تحتاج إلى تقدير مفعول مطلق لكلمة أو مصدر أو فعل شيء. ولكن أهل الربا رابون يزيدون في الكلام تقع أيضا تقع وقوعا يعني حذف وقوعا. فأيضا مفعول مطلق للفعل تقع منصوب للبيان والتوكيد. ماذا يؤكد؟ ماذا تؤكد أيضا؟ في الوقوع المصدر المضمن إذا قام المصدر المضمن المضمن يعني تقع وقوعا أيضا آخر تقع وقوعا آخر حذفنا الموصوف فهي فكلمة أيضا مفعول مطلق للعالم فيها ولا حاجة إلى تقدير حرم رب الربا فأيضا مفعول مطلق للفعل تقع بالبيان والتوكيد منصوب كذلك جئت كذلك أخرى لا تعجب لا تعجب أيضا كذلك مفهوم مطلق للفعل أيضا عندنا أيضا وهذا مفهوم ثاني مفهوم مطلق ثاني لا في مقولات مطلقات فعل واحد المفاعيل اللي قد تتعدد نحو به لكن المفهوم مطلق واحد حال لا كذلك كلها أو الكاف وحدها الآن تفضل الكاف وحدها كذلك مثل ذلك مثل ذلك مثل هنا يعني نعتم لي أيضا نعم نعتم لي أيضا منصوبة صفة لي أيضا نعم اسم أيضا مثل ذلك مثل ذلك الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب صفة لأيضا ومضاف وذلك مضاف إليه وذلك مضاف إليه والذال نعم مضاف واللام في البعد والكاف طيب سؤال وأنا أقول لن نرى من يعرف هذا الإعراب الدقيق الأخ يسأل سؤالا يقول لكم أيضا أولا ننتهي من واحدة حتى نقتنع بها ثم نسأل عرضت عليكم الصور الواجبة بالتعبير الإعرابي الدليل فهل لكم السؤال عما ذكر ثم نستشكل لو حذفنا كلمة أيضا كيف يكون الإعراب تقول هي مقبول مطلق لأن إذا حدثنا الموصوف فالصفة تحل محل الموصوف وتقع كلمة كذلك كذلك وتقع كلمة كذلك كذلك الكاف في محل نصب مفعول مطلق للفعل تقع ومضاف يجب أن نضع الإعراب الذي يسد أبواب الإشكال ومع ذلك عندنا إشكال الأخ يسأل يقول كلمة أيضا نكرة فكيف تكون صفتها معرفة صفة الجب صفة الكاف معرفة الكاف لأنها مضافة إلى الكاف الكاف اسمه إذا كان في الأسماء فهو معرقا في التنكير ككلمة مثل كلمة غير وغير لا تتعرف كذلك معرفة الكاف بمعنى مثل يعني مماثل التركيب أيضا مثل ذلك مثل ذلك ومثل بمعنى مماثل مهما عرفتها لا تتعرف إلا إذا وقعت بين معرفتين هي وغير الغير فالكاف التي هي اسم نكرة لأنها بعد مماثل مماثلا ذلك مماثلا ذلك التعبير مماثل ذلك لكن في التعبير مماثل ذلك أيضا مماثل ذلك أيضا فصفة أيضا مفعول مطلق والكاف صفة بأيضا بقي الإشكال هل عندنا هل عندنا حصر للكلمات المغلة في الإبهام يعني غير ومثل وهذه الكاف مثلا هذا الحصر يحتاج إلى حصر الآن نقول إن الكاف مثل غير تكون ضارقة التأجير. نعم واضح. نعم فإن قلت إن كنت في كيف اجتمعت مع مثل في قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لما يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ومثل في المعنى نعت لمصدر قال المحسوب كما أن لمصدر قال لمصدر قال المحسوب حرك الفاء المحسوب يعني المحذوفة محذوفة محذوفة المحذوفة نعم كما أن كذلك نعت له فلا يتعدى عامل واحد لمتعلقين بمعنى واحد لا يتعدى عامل لمتعلقين معنى واحد ما هل معنى هذا؟ العامل يكون له معمول واحد فإذا جاء ثاني فهو بدل منه أو صفة أو ما أشبه ذلك أو توكيد هذا في غير مفعول به المفعول به يكون متعديا مع العامل نعم فلا تقول ضربت زيدا عمرا ضربت فعلا زيدا عمرا لأن المضروب واحد إذا قلت زيدا عمرا فهذا ليس مفعولا به هذا بدل منه على أنه غلط ممكن يا غلط أنت قلت زيدا عمرا يعني الحقيقة ضربت عمرا لا زيدا أما أن تقول هذا مفعول هذا مفعول فلا يجوز للفعل الذي لا يتعدى واحد نعم ولا يكون مثل توكيدا بكذلك كلام الأول ولا تكون كلمة مثل في الآية الكريمة توكيدا بكذلك بكذلك لماذا قال لماذا لأنه لأنه أبين منه كما لا يكون زيد من قولك هذا زيد يفعل كذا هذا أبين أظهر نعم. التوكيد يأتي للتحقيق لا للتبيين فهذا توكيد نعم توكيدا لذلك بلا خبرا لمحسوب بتقدير الأمر كذلك لما يؤدي إليه من عدم ارتباط ما بعده بما قبله يعني تصبح الجملة استئنافية ويقطع الكلام والمفروض أن يكون الإعراب يبين اتصال الكلام في العبارة الواحدة نعم قلت لا خبر المحسوب تكليف الأمر كذا لما يؤدي إلى عدم الارتباط ما بعده بما قبله قلت مثل بدل كذلك للبيان النصب يعني هو بدل من كذلك أو بيان النصب بإعدامية مفهوم يعلمون يتكلم عن الآية وقال الذين لا يعلمون نعم بدل أو بيان أو نصب بدل من كذلك أو بيان أو بيان أو نصب بما يعمل البيان يعني عطف بيان نعم ونصب بدل أو عطف بيان نعم ونصب أو نصب بالفعل إذا انتصب بالفعل فهو مفعول مطلق إذ لا يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى اعتقاد اليهودي مفعول به لا يعلمون مثلك لا يفعل كذا دكتور أستاذنا الدكتور يسأل عن إعراب اعتقاد. لا يعني لا يعلمون اعتقاد. مفهوم به. على هذا الكلام. إذا كلمة نصب يقصد أنه منصوب على المفعولية. المفعول به يقصد يعني. ليس على المفعول المطلق. ممكن لا يعلمون مثل الشيء نفسه. لا يعلم الشيء. ممكن مفهوم به لا. في مثل بمنزلتها في نسب الكلمة. يعني إما بدل أو عطف بيان أو مفعول به. نعم. بمنزلتها في نسب الكلمة لا يبقى كذا النصب قادم. النصب قادم. الكاف. أصبح مفعول به قال. نعم. أو الكاف. إمكا مبتدعون والعيد محسوب أي قاله ورد ابن شجر ذلك على مكي بأن قال قد استوفى معموله وهو مدة وليس بشيء بأن مدة حين إذن مكون مطلق ومكون به إذا هناك مكون مطلق فذكوره به ليعلمون مكون به ليعلمون فالصغير المكتر مكون به لقاله فقال الذين لا يعلمون. نعم. عندنا إشكال نحن عندما قال إن في الصف الثالث من العبارة قال هو مفعول مطلق لتطوي أي نفعل هذا الفعل العظيم ففعلنا هذا الفعل. أصبح عندنا نطوي له ماذا تعرف كطي سجل كطي نطوي السماء كطي ماذا تعرف كطي من آيات الكريمة الجن نعم كيف تعرف الكاف كطي في الآيات الكريمة أيضا مفعول مطلق أعيد اسم المبني في محل النصب مفعول مطلق لنطوي مفعول مطلق جانب وصالي ما يجوز عبارته هذه مشكلة هو خطأ نفسه لا يجوز مفعولان مطلقان لفعل واحد فعندما قال إن كما الكاف تكون مفعول مطلق لنطوي وعندنا كطي سجل مفعول مطلق نقض نفسه أصبح الفعل نطوي له مفعولان مطلقان كطي وكما فما رأيك هل يجوز أن تكون كما بدلا من كطي تكون الكاف الثانية بدلا من الكاف الأولى صحيح الصواب فيما ذكر هو أن كطي الكاف مفعول مطلق لنطوي وكذلك الكاف بدل للبيان والتوكيد في محل أصل ومضاف لا يجوز مفعولان مطلقان في معنى واحد لفعل واحد إذا قلت جلست جلوس عيال جلوس المريض فجلوس الثاني أدب للبيان لا يكون مفعولا ثانيا مطلقا لا يتحمل الفعل مفعولين مطلقين للمعنى الواحد أريد أن أقول ما هو المثال الذي ذكرتموه جلست جلوس المريض جلست جلوس عياء جلوس المريض فجلوس المريض هو بدل بدل من المفعول المطلق الأول حتى نفتح جلوس عياء مفعول مطلق جلوس المريض بدل من الأول نعم. للبيان والتوكيد ومضاف فإن قلت الاثنان مفعولان مطلقان هو هنا بالصفحة الواحدة يقول لا يجوز أن يتعدى الفعل إلى مفعولين مطلقين. ثم قال إن كذلك الكاف مفعول ثان مطلق. غفل عن كطي ربما. نعم. يعني كأنه تجاوز كطي لم يذكرها. هو هذا القاعدة المفروض أنك تقع تضع القاعدة وتأتي بالأمثلة بناء عليها. فنقول إنه هنا سهى وأخطأ إذ ذكر القاعدة على الصواب وأخطأ في بيان الآراء. ما رأيك؟ حاول أن تدافع شيخك شيخ يقيك فكر. يعني في الآية كما حلقنا الكاف مغار قدر للبيان والتوكيد من الكاف الأول من كفي السجن في حيث اسم البلد للبيان والتوكيد والمضاف شيخنا كما بدأنا الكاف لما حيث البلد من الكاف فيما وقضع العبارة التي قلتموها قبل قليل العبارة عن ابن هشام يريد العبارة وضع القاعدة على الأصل. ابن هشام قال في السطر لا يتعدى ولا يتعدى عامل واحد لمتعلقين. نعم بمعنى واحد بمعنى واحد. نعم وكذلك مثل كطي كطي وكذلك بمعنى واحد لكن الثاني فيه بيان أكثر. فالكاف في كما بدأ من الكاف في كذلك في كطي في كطي فهو في سطرين متقاربين يذكر القاعدة ويخالفها. وضع القاعدة على الصواب ثم ماذا؟ وكان قد أخطأ قبل فيها. كان قد أخطأ فيها القاعدة صحيحة لكن الكلام في السطر الثالث من تنبيه فيه إشكال يخالف القاعدة. فكر معي هل تستطيع تدافع عن شقك؟ لا بد أن تدافع عن شقك. أنا أرى أنه قيل إذا غربت الناس دخلوك إذا غربت الناس دخلوك فليكن غربانك كريما لئلا يكون نخلك أليما. فليكن غبارك كريما لئلا يكون نخلك أليما. وفي الحديث إذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وإذا نقضتم فاحسنوا النقد النقد. نعم النقد إذا نقضتم فأحسنوا النقد لئلا تدخل أنت بعد. فرحم الله شيخنا الإجابة. نعم المعنى الرابع الكاف يأتي إلى خمس معاني. المعنى الرابع المبادرة كذلك إذا اتصلت بما في نحو سلم كما تدخل الصلب كما يدخل الوقت. يعني بمعنى المبادرة. فإذا كانت معنى المبادرة فكيف نعربها؟ هذه ظرف؟ الظرف هو بعد الكاف. الظرف هو المصدر المؤول من ما ما تدخل وقت دخولي ووقت دخول الصلاة. فالمصدر المؤول من ما وبعدها في محل نصب مفعول فيه نائب عن ضرب الزمان متعلق بالفعل قبله. أما الكاف هي أخذت منه معنى الضربية وهو الآن مضاف إليه. الكاف هنا ليست هنا هي حرف جر. حرف جر هي حرف زائد. المعنى سلم وقت الدخول، صلي وقت دخول الصلاة. وجاءت الكاف تؤكد، هو قال إنها المبادرة. نعم المبادرة بين الفعل والمصدر، أن يحصل الفعل وقت ما بعده. أما الكاف فحرف زائد للتوكيد. هذا رأيي وما رأيت من تكلم به من قبل. فكر، ارفع الكاف. سلم ما تدخل وقت دخول. سلم ما تدخل، ما معنى وقت دخول؟ صلي كما يدخل وقت دخول. المعنى المبادرة صحيح المعنى، لكن في الإعراب حرف زائد للتوكيد، والمصدر المضمن من ما وما بعدها في محل نصب مفعول فيه نائب عن ضرب الزمان. فنحن الآن نحاكم ذهاب نضعه على فعل الرفيع على السفول. على السفول. على السفول. ألا يصح أن نجعله نعتا كما فعلنا من قبل؟ ألا يصح أن نجعله نعتا كما فعلنا من قبل؟ إذا كان نعتا فنعتا لماذا؟ كيف تقدر؟ لا بأس. سلم سلاما سلم سلاما كما أصبح مفعول مطلق. أصبح سلاما مفعول مطلق، والكاف صفة لسلامة. نعم. وليس له إذا قلت سلم سلاما كما اختلنا المعنى. سلم سلاما، صلي صلاة كما ضاعت المبادرة. صلي وقت دخول الصلاة، وقت الصلاة وقت الدخول. حاول فكر، لا بأس أن تدافع عن شيخك لكن ببيان. أقول والله أعلم الصواب أن الكاف حرف حرف جر زائد، وما المصدر وأول من باء وعدها في محل نصب ظرف ظرف مفعول فيه يحصل مفعول فيه نائب عن ظرف الزمان، أي صلي وقت دخول الصلاة، سلم وقت دخولك. فلا يصح لو جعلنا الكاف بمعنى في بمعنى في مثل، والموصوف بمثل لا لا لا, لا في في بمعنى في بمعنى في بمعنى هذا معنى جديد. لا يصح لا يصح لأنه سيبقى بعد قليل الكاف معنى الباء غير صحيح، تأتي بمعنى الباء في بعض هذه الصحيح. فتقدير هذا ما جاء في كلام النحاة أن الكاف تكون بمعنى الظرف، هي بمعنى الظرف لكن تكون توكيدا بالظرف. نعم شيخنا، ما المانع من إعرابها ظرفا؟ إعراب ما؟ الكاف يعرب الكاف ظرفا. ظرفا ما المانع من ذلك؟ إذا كانت هي الظرف ما إعرابه ما بعد المصدر الأول؟ مضاف إليه. مضاف إليه. وهل هناك الكاف مع الظرف؟ يعني هي هنا تأتي مع الظرف. تضع معنى جديدا للكاف لا يقبله اللغات. يعني أنتم تفضلتم بأن هي تحمل شيئا من معنى الظرفية. إنما جاء الظرف من المصدر بعدها، هي لا ليس فيها ظرف، الظرفية مما بعدها وهي لا تحمل مع الظرف. جميل. فإذا جعلت هي الظرف فالمصدر بعدها مضاف إليه، ولكن هو نفسه الظرف. والأفضل أن الكاف حرف زائد التوكيد وباء وما بعدها مصدر مؤول، يعني اصبح مفعولا فيه نائب عن ظرف الزمان، نائب عن ظرف الزمان. نعم. ذكر ابو ابن خباز قال غريب، هو غريب جدا، غريب جدا، ما دام غريب جدا فالذي تهوج أقرب، وهو أن الكاف حرف زائد للتوكيد، والمصدر المؤول هو إذا حدثنا نقول فيه نائب عن ظرف الزمان، يعني معنى المبادرة غريب جدا، أصبح المبادرة بالمصدر لا بالكاف، عندما قال وقت الصلاة يعني بادر الصلاة وقت دخولها، بادر الصلاة وقت الدخول، صحيح. فالمبادرة من ارتباط الظرف بالفعل مباشرة. نعم. يكفي يا سيد شعبان تستطيع وتسمع. من يحب هذه الدولة؟ ممكن نعم نعم. شيخ محمد. تفضل. الله. والخامس التوكيد وهي الزائدة. نحو ليس كمثله. جاءت الزائدة واردة إذا انتقلت على النمط. نحو ليس كمثله شيء. قال الأكثرون التقدير ليس شيء مثله، إذ لو لم تقدر زائدة صار المعنى ليس شيء مثل مثله، فيلزم المحال وهو إثبات المثل، وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل، لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانية. قاله ابن جني. كلمة الكاف مثل بعد مثل ففيها توكيد، ولكن الغريب أن الأول يؤكد الثاني. المعروف في الكلام عام أن التوكيد يأتي بعد المؤكد ولا يكون قبله. في العربية قد يرث التوكيد قبل المؤكد بكل تأكيد، هذا وارد في العربية ولا تجد له في غيرها مثيلا. الكاف تؤكد مثل. ولأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا مثلك لا يفعل كذا، ومرادهم ثم عندنا قاعدة مهمة جدا، قول الجني زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانية، ما معنى هذا؟ هذه مهمة احفظوها. يعني هنا كأنه قال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء مرتين. وجود الحرف الزائد في الجملة عند العرب، وهذا أيضا في العربية لا ترى في غيرها، وجود الحرف الزائد في الجملة يعني تكرارها كأنها كررت مرتين. واستفدت من هذا منذ 40 سنة عندما زرت القصيم الجزيرة العربية، هناك يقولون إذا قلت حرف زائد كافر، كفرت أشعري اعتزالي منتظر. وفعلا كان لي طالب يدرسه قبلي سنوات، عندما قال حرف زائد أشعري أشعري أشعري قاموا عليه وانتهى أمره وأصرفه. أنت كافر تعلمنا؟ ثم دعيت التدريس في السعودية وأنا أدرى تذكرت المسألة، سأعرف حرف زائد كيف أدخل الموضوع إلى ذلك؟ مشكلة قلت يا أبنائي النحاة في رأيهم أنه إذا وجد في عبارة حرف زائد فالمراد تكرارها كأنها وعيدة مرة ثانية أو مثل ما نرى في الهندسة عندنا السلسلة الهندسية المضاعفة في سلسلة 1 2 3 سلسلة 2 4 8 16 متوالية هندسية سلسلة متوالية متوالية السلسلة متوالية تكرار لما مضى 2 4 8 قلت عند النحاة زيادة الحرف في العبارة تعني تكرار العبارة كأنها ذكرت مرتين وإذا وجد فيها حرفان زائدان فقد كررت 3 مرات كما تقول 5 و6 فما معنى 5 و6 في الرياضيات؟ هل نعرف الرياضيات؟ لا 5 و5 25 نعم 5 في 5 ضرب 5 5 و6 يعني 25 و6 في 25 قلت في هذه النحات العرب الحرف الزائد يعني تكرار الجملة فإن وجد حرفان زائدان فهي مكررة 3 مرات فبدلا من ذكر الآية مرتين وفي الحرف جاء العربي في الحرف جعل الحرف عوضا من تكرار الجملة فإذا قلنا الحرف زائد للتوكيد فمعنى ذلك أن الجملة مكررة مرتين أو 3 وهكذا وجئت بالآيات إذا العربية تختصر وتؤكد فلا أشعري ولا متزن ولا كفر والله يا ابني بدأت هكذا من كلام ابن جني وابن جني جني جاء بالعبارة وأقرها النحاة تصوروا الرومي يكتشف القاعدة وما قالها قبله أحد هم يعرفونها ويعتقدونها ويقولونها لكن لا يتبعونها في عبارة جمعها ابن جني فقال إن الجملة زيادة الحرف منزلة إعادة الجملة الثانية فإذا كان عندنا حرفان 3 مرات هكذا العربية مطمئن الآن إلى أن الكلام صحيح ومبارك إن شاء الله نعم نعم ولأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا مثلك لا يفعل كذا ومرادهم إنما هو النفي عن ذاته ولكنهم إذا نفوه عمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه ما هو أخص أوصافه؟ مشابهته يعني البشر البشر يعني الذات لكن بالتشابه فإما كذا أو مثل زائد مثلك يعني أنت لكن فيها شيء من التوكيد بالناحية والاحترام والاحترام يعني مثلا دخلت مجلسا ورأيت شيخك يشرب باليسار الشمال فقلت مثلك لا يشرب لا أنت جرى هذا دخل على أمير الحمد لله ما دخلت على أمراء والله ما أعرف الأمراء لا الكبار والصغار ولا الملوك ولا الرؤساء ولا رؤساء الوزراء الزعماء بين وبينهم ما صنع الزمخشري وسيبويه وحرام دوشة فرأى الأبير يشرب فقال مثلك لا يشرب الياس الشمال ما قال أنت وحملت على ذلك قوله تعالى على السامري ماذا قال عيسى بن مريم؟ فقبضت قبضة مأثر الرسول النحاة والمعربون كلهم على أن الرسول هو كبير. لا يا أخي موسى قبضت قبضة من أسر موسى، موسى رحم، وعندما رحم أسرت أقدامه في الأرض فأخذ منها قال هذا نصع ربك، قبضت خطة من أسر الرسول يعني منك، لكن ما قال منك أسر الرسول، ذكر نصعه من ناحية وقدره كما قال الأمير، ما قال الأمير قال مثلك لا يدعو. فالصواب قبضة من أسر الرسول يعني من أسرك يا موسى عليه السلام، لأنه كما قال إذا كان لجبريل فرس ومشى فليس لفرسه آثار كفرسي أنا وبركات، إذا كان فعلا جبريل فرس في عهد موسى ومشى فلا يكون لجواده آثار. ثم إذا كان اليهود يكفرون بجبريل كله ولا يرضون أن يكون حاملا رسالة كما جاء في آيات أن كفر بكذا وكان عدوا للملائكة، فإذا كانوا يكفرون بجبريل فكيف يؤمنون بأسري أسري حافري فرسي جبريل؟ مشكلة أسري حافري فرسي جبريل، جبريل كله لا يؤمن. ثم وهذا أهم قالوا إن فرس جبريل إذا ترك أسرا وأمسكه أحد تغير شكلها، إن تراب حافظ جبريل يغير الكائد الذي يمسه، فكيف جاء سامري وأمسك التراب ولقد تغير كفوه؟ قال السحر على السحر. فكروا هم قالوا إذا كان الجبريل فرس وبقي أثر لي، هكذا قالوا في التفسير، فمن أمسك هذا الأثر تغير كون الممسك المؤثر، لماذا لتتغير كفه السامري؟ ثم كيف رأى السامري جبريل وهو كافر ولم يره مؤمنون وراء فرسه وحافظ فرسه والتمار؟ كذبة كبيرة جدا. قلت هذا منذ 40 سنة والحمد لله. ما الإشكال؟ يعني أسأل موسى عليه السلام يعني أنا أعرف قبل، فقوله من أثر الرسول من أثرك يا موسى عليك السلام، لا من أسر جبريل أو حافل فارسي ترابي حافل فارسي جبريل، هذا قولي والله أعلم. نعود إلى المسألة إذا كان عندكم إشكال. أسأل سؤالا صغيرا صدر. يعني فقبضت قبضة من أثر الرسول، أيوة. يعني قالها السامري تأدبا في الكلام عن موسى، أيوة. صحيح، لكن في الغالب السامري ليس مؤدبا، لأنه عندما تكلم عن سيدنا موسى بعد ذلك قال هذا إلهكم وإله موسى بدون أدب. وإله موسى يعني من أثره هو. أنا قصدت أنه في البداية تكلم من أثر الرسول وتكلم بأدب، لكن بعد ذلك عندما تكلم عن سيدنا موسى عليه السلام قال إلهكم وإله موسى. على كل حال ذكره لموسى عليه السلام يعني أنه هو صاحب الأثر وإله موسى، من آثار موسى ترك آثار صنعت لكم إله، من موسى من ترابه هو، قبضت خطة من ترابه هو وصنعت هذا العجل. نفكر فيها، لكن مسألتنا في النحو إذا كان عندكم إشكال. لا شيء، وقيل الكاف في الآية غير زائدة، ثم اختلف، فقيل الزائد مثل كما زيدت فيه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. أن الكلمة مثل هي الزائدة، وهذا فيه إشكال. نعم. قالوا وإنما زيدت هنا لتفصل الكاف من الضمير. انتهى. ما معنى هذا؟ تفصل الكاف من الضمير. الضمير كمثله. لولا وجود الكاف وقرأنا الآية ليس كهو كهو كهو هذا غير مستعمل. زيدت مثل ليس الكاف جائز. تفصل بين الكاف والضمير. أحيانا تأتي الكاف على الضمير، هو كنحن، وقول الشاعر وإني يكن جنا ما كذا الجن تفعله، ما كهل ما كهل في الجن تفعله. يقول عن الموصوف إنه ليس إنسانا وليس جنيا، لأن ما فعله ليس فعل جن، وإن يكن جنا ما كهل الجن تفعله. ما كهل كهل في محل جر الكاف، وإن يكن جنا ما كهل الجن تفعله، يعني هو أبعد الجن والإنس عجيب بلائك الله أعلم. يعني الكاف أحيانا تدخل على الضمير لكن فيها إشكال. إذا قلت كنحن وكأنت وكهو كهو كالهاء تبقى فيها غير فصاحة، فلا بد أن تفصل. قالوا إن كلمة زائدة للفصل بين الكاف والهاء، وجه لا بأس به. نعم. والقول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم، بل زيادة الاسم لم تثبت. صحيح. الأحرف يكثر زيادتها والأسماء نادر ذلك فيها. نادر. نعم. وأما بمثل ما آمنتم به فقد يشهد للقائل بزيادة مثل فيها قراءة ابن عباس بما شنفرة. هذا قول شنفرة. نعم. نعم هذا قول شنفرة. متى قال ذلك عارف؟ ولست إنه إنسان. نعم. وماذا يقول؟ ولست بمنياب. كيف أقول هذا؟ سيكون الشوط الثاني. نعم. قول الشنفر. ممتاز جدا هذا القول. يصفه عملا لا يعرف له مثيل. وإن يقول إنسان فلا يعرف فيه. نعم. يعتهد. نعم. يقول حتى إذا ماذا يقول؟ لا بس ندعوها ونعود. إذا ممكن أن يكون زيادة لمثل، ويؤيد ذلك القراءة أبي عباس. هكذا يقول. نعم. وإن يكن إنسا ما كان الإنس تفعل هكذا. فإن يكن من جن لأبرح طارقا. أعد. فإن يكن من جن لأبرح طارقا، وإن يكن إنسا ما كان الإنس تفعله. حتى لا يمكن أن يقبل أنه من الجن. وإن يكن إنسا يعني. نعم. فالقراءة تؤيد الزيادة للأسماء، وهذا ينقض قول البصريين. البصريون يقولون الأسماء لا تزاد، وهذه قراءة تثبت خلاف رأي البصريين. وزيادة الأسماء من قول الكوفيين. زيادة الحروف مجمع عليها عند البصريين والكوفيين، أما زيادة الأسماء فقول الكوفيين والبصريون لا يرضون. نعم. وأما بمثل ما آمنتم به فقد يشهد للقائل بزيادة مثل في بزيادة مثل فيها قراءة ابن عباس بما آمنتم به، وقد تؤوي قراءة الجماعة على زيادة الباء في المفعول المطلق أي إيمانا مثل إيمانكم به أي بالله سبحانه أو بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام أو بالقرآن. وقيل مثل كلمة مثل للقرآن وما للتوراة أي فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم. تخرجها لزيادة مثل أو وجود مثل. على كل حال الكاف تكون حرفا زائدا كما رأيتم في هذه الآية وهو أولى. فك سؤال في هذا؟ نعم. وفي الآية الأولى قول ثالث وهو أن الكاف ومثلا لا زائد منهما، ثم اختلف فقيل مثل بمعنى الذات وقيل بمعنى وصفة، وقيل الكاف اسم مؤكد بمثل كما عكس ذلك من قال. إذن ليست الكاف زائدة ولا مثل زائدة ولهما معنى كما تقول ليس كمثل ذاته، يكون المعنى ليس كمثل كذاته ليس كذاته فليس كذاته ليس كذاته شيئا فلا زيادة وهذا مقبول. وقيل الكاف اسم مؤكد بمثل كما عكس ذلك من قال مؤكد بمثل مؤكد لا مؤكد مؤكد يعني مثل تؤكد الكاف لأنهما بمعنى واحد. أقول كما عكس ذلك قال نعم أستاذ الكاف تأكيد لكن ما هو مؤكد مثل هي تأكيد الكاف بمعنى مثل ومثل بمعنى الكاف فإذا الثانية توكيد لها ليس مثل مثل ليس مثله ليس مثل مثله مثل مثله ليس مثله ليس مثله مثله تأكيد كانت تكررها كلها وعكسها لا جملة مرة هكذا منزلة إعادة الجملة الكلام شيخ محمد يقول التقدير ليس مثله مثله شيء نعم التوكيد توكيد الكلام كأن الجملة أعيدت الجملة مرة ثانية كأن الجملة أعيدت مرة ثانية ورحم الله بجدي في بقر وجدي نعم كما عكس ذلك من قال فصيروا مثل كعصف مأكول مثل كعصف أين العكس؟ كمثلي مثل كان يعني هنا الكاف تأكيد لمثل هنا قدمت أو أخرت نعم. في الآية مقدمة نعم. في الشعر مؤخرة وكل منهما فيه توكيد كما ترون حسبنا هذا ونقف نتساءل لأن ابن هشام يعرض مشكلات يتمشكل وهو متمشكل ويريد أن يمشكلنا أيضا فراجع ما قرأت والمسائل التي عرضت أنا أقف عند قوله في المسألة انظر معي أو نصب بقال كذلك قال الذين نصب بقال الآية الكريمة كذلك قال الذين لا يعلمون أن تقول إن كذلك منصوب بقال فما إحرامها الخوف قول مطلق. كذلك قال، إذا جعلت كذلك مفعولا في قال فماذا تعرف كذلك؟ قال كذلك لا تعجل، فكر إذا فرض كذا فرض كذا فرض هو الأولى. قال كذلك تكون مطلق والتقدير قولا كذلك. إذا لا مفعول به إذا بقى نصب أو نصب بقال، نصب بماذا؟ مفعول مطلق مفعول به مفعول فيه مفعول معه، نصب يعني مفعول مطلق. قال قولا كذلك، رأيت العبارة؟ عندما قال أو نصب بقال فالمراد أن كذلك الكاف مفعول مطلق لقال قولا مثل ذلك. أما قوله نصب فيظن مفعول به أو مفعول فيه، والمراد مفعول مطلق. صحيح أنا نصب بقال، قال كذلك، أنا قلت هذا وأنت قلت كذلك، أنا قلت هذا وأنت قلت كذلك، ليس مفعول به. أنا قلت هذا مفعول به اللي قلت، لكن كذلك مثل ذلك، قولا مثل ذلك. أنا ذكرت هذا وأنت قلت كذلك، يعني قولا مثل ذلك، ليس مفعول به، مفعول مطلق نائب عن مصدر الفعل للبيان والتوكيد ومضاف. الآن حققنا المسألة، إذا كان مفعول مطلق واردا فهو لتوكيد المصدر مضمن في الفاعل عامل. للبيان والتوكيد نسأل، أنا وضعت هذه الدقائق للاستشكال، وقد عرض علينا بهشام الحمد لله مسائل وأثار فينا تغييرا لما في نفوسنا من أساليب الإعراب. الجملة في الصفحة الثانية هذه، نعم. قال ابن جد: ولأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا مثلك لا يفعل ذلك. في هذا هو يقول الكاف زائدة، لكن التخريج الذي يخرجه على عدم زيادة أو على معنى عدم زيادة، لأن مثل هو زائد لا كاف، لا لا، هنا يقول الكاف هي زائدة. إذا حذفت الكاف وأصبح مثل لا يفعل، كم عندنا له مثل؟ مثلك يعني أنت. نعم. لحظة. نعم. عن ذاته يعني أنت لا تفعل، يعني كه لا يفعل، بدون مثل، كه لا يفعل، يعني أنت لا تفعل هذا. فمثلك المراد أنت لا تفعل، الذات، مثلك بمعنى الذات فأنت، فإما هي زائدة أو بمعنى الذات، ذاتك لا يفعل ذلك. هو الآن يشرح الوجه الأول وهو أن الكاف زائدة، والمعنى في غير القرآن ليس مثله شيء، ثم قال: هذا على حد قولك مثلك لا يفعل هذا، يعني ذاتك، مثلك بمعنى ذاتك. إذن المعنى ليس ذاته شيء، ليس صح، ليس ذاته شيء، ليس ذاته شيء، أو ليس ذاته شيء، ليس ذاته شيء، ليس ذاته شيء، ذات الله سبحانه وتعالى. على هذا الكاف زائدة سيكون المعنى ليس ذاته شيء. نعم. ليس شيء ذاته وإنما ذاته واحدة، ليس لا ليس شيء ذاته في الوجود كله، لا ترى شيئا في الوجود هو ذات الله نفسه، الله الله وحده ليس له مثيل ولا نظير، ليس شيء ذاته، ليس موجودا في المخلوقات ذات الله نفسه، الله الله وحده والخالق. ليس الشيء العربية هو المخلوق، ليس مخلوقا ذات الله، ليس مخلوقا لله. والمثال الذي جاء به مثلك لا يفعل هذا مختلف، لا أبدا، ذاتك لا تفعل هذا. إذا قلت بمعنى ذاتك التوكيد، هو يريد ذاتك ما تفعل لكن جاء بمثل، أنت ذاتك لا تفعل، أنت لا تفعل هذا، أنت لا تفعل هذا، كما قال بالأثر الرسول أثرت من هذا المعنى، أنت أنت أنت لا تفعل هذا، بدلا من قوله أنت لا تفعل قال مثلك، احتراما وتوكيدا. هل رأيت مثل هذا في غير عربية؟ لا. يأتينا الإشكال من جنوبي إفريقيا، من طفل في السنة الرابعة من الدراسة البريطانية، السنة الرابعة يقرؤون تفسير الجلالين الميسر ويستشكلون وجود الواو. حق وشكرتهم، قلت والله أتمنى أن أطير إليكم لأعيش معكم في البلاء والجهل والعذاب. تصور في جنوبي أفريقيا، في إفريقيا بلاء، فجنوبيها غلب غلب، كيف يعيشون، كيف يعلمون، وفيهم الطواغيت عبيد الاستعمار، كل حاكم في بلاد المسلمين يخضع للاستعمار فهو طاغوت جاسوس منافق جبان جاهل، فإن لم يخضع خرج عن ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، بارك الله فيكم، السلام عليكم.